جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ لا شك أنه محرم، هو محرم في غير رمضان. استمناء باليد ونحو ذلك هذا محرم، وهذا داخل في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو محرم سواء في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان أشد. لا شك أن الإثم يزيد ويتضاعف بحرمة الشهر الزمن، مثل ما أن الثواب يتضاعف. يقول السائل: رجل عنده إمساك شديد في بطنه فلا يستطيع إخراج الغائط عزكم الله إلا بعمل حقنة تسمى الحقنة الشرجية، فهل تفسد صومه تلك الحقنة؟ نعم تفسد، لأن الحقنة ستمضي إلى جوفه، وما مضى إلى الجوف يفسد الصوم بأي طريقة كانت، كما سمعنا إلا في الإحليل، يعني في الذكر، كما سمعنا في الأمس ذكر يقولون ليس منفذا للجوف. يقول السائل: ما حكم من احتال للسفر بدون ضرورة من أجل أن يأتي أهله في نهار رمضان، هل عليه الكفارة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود فاستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الحيل للتعدي أداء على حرمات الله ما تخفى على الله، وهذا لو فعله فعليه الكفارة مع الإثم. فكونه يستحل يصطنع سفرا من أجل أن يجامع، هذا والعياذ بالله يعني لا فرق بينه وبين غيره، كل سواء، والله ما أخفى عليه خافي. اليهود ما نفعتهم الحيل، لما إن الله حرم عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت، قالوا سمعا وطاعة، وضعوا الشباك في الليل يوم الجمعة ليلة السبت، وراحوا لمعابدهم يوم السبت، فلما جاء ولا أحد ذهب وأخذ الشباك مليانة من السمك، وقالوا إحنا ما صدنا السمك يوم السبت، لأن الله امتحنهم بأن السمك ما تأتي كثيرة وتغمر ذلك المكان إلا في السبت امتحانا لهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فالمهم ما نفعتهم، لعنهم الله ومسخهم قردة أو قردة وخنازير. ولذلك يقول عليهم: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حيل ما تنفع، فعلي أن نتق الله ونراقبه ونعطي كل ذي حق حقه. هناك أوقات مفضلة يجب أن نحترمها ونصونها، وهناك حرمات يجب أن نحافظ عليها، والعبد سيقف بين ربه ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل السائل: رجل وقع على أهله في ليلة القدر، فهل نقص أجره لتلك الليلة كان في الليل؟ وقع على أهله ليلة القدر، نعم، ما فيها محظور، ربما يصير إن شاء الله خير وبركة، ربما إن الله يرزقهم ولدا يكون إن شاء الله من الصالحين، ما يضر. لكن هل هو عاد متأكد أنه ليلة القدر؟ وش يدريه أنه ليلة القدر؟ لكن نقول ما يضر. على كل حال، ليالي رمضان كلها مباحة، من المغرب إلى الفجر أبدا، وإن صادف ليلة القدر فلعل ذلك أفضل إن شاء الله، ما دام أنه ليس معتكفا فلا حرج. المحرم أن يكون معتكف، ولا تقربوهن في المساء وأنتم عاكفون في المساجد. الطلاب يريدون أن يكون الدرس توحيد الأربعاء والخميس، يكون يومين، يعني نجعل الأربعاء زيادة في التوحيد. نعم، ما في بس، نجعل الأربعاء والخميس للتوحيد إن شاء الله. وإذا بعد انتهى هذا الكتاب الفقه مبكرا نقرأ أيضا في آداب المشي الصلاة نكمله، وإذا انتهى بلوغ المرام أيضا في الأحاديث نقرأ عمدة الأحكام في الحديث. الحمد لله كله خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.